انما هم لازم يستقبلوا ان ما دام جاء عمل ده مش من ايدهم يبقى لازم لله فيه حكم. ليه؟ لان فيه ملك قاعد كل سفينه حلوه كده ياخدها منهم فعملنا فيها عيب عشان ايه يركنها. يبقى ما تقارنش بين سفينه مخلوقه وسفينه لا مخلوقه، لان قطعا السفينه اللي مش مخلوقه احسن. انما قارن بين سفينه مخلوقه ولا سفينه اصلا، ان هو اللي احسن. الاحسن انها تنخرق والراجل ما ياخدهاش ويبقى لهم سفينه نصلحها. يبقى لما حصل من مصيبه لله فيه ايه حكمة بين هذا. لما خرق لهم السفينة مساكين في البحر وبعدين قال الملك هياخدها، اقتنع سيدنا. قال له اما الغلام، طب الغلام ايه؟ قال له الغلام ابويه مؤمنين ومستقيمين وكويسين قوي، انما الولد هيجي ربنا عارف ان الولد ده لو عاش هيطغيهم يعمل مش عارف ايه، ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم، فاحنا خدناه من السكة عشان يفضل لهم ايمانهم. طب والولد ذنبه ايه؟ الولد ذنبه ايه انك تقتله؟ قال الولد ذنبه ايه؟ ده الولد انا نططت الحياة بدون تكليف، فيبقى ما خدش من سيئات الحياة شيء، وبعدين هيبقى ايه شهيد، وبعدين ملوش مسكن في الجنة. ليه ملوش مسكن؟ كل واحد عمله هيديله مسكن. قال لك ده ملوش، ده يدخل اي مسكن يعجبه ولو على رسول الله ويتنطط عسل ويتنطط على السرير بتاعه زي ما يجي عيل ويبوه عندك في الصالون ويقعد على الصالون ويعمل هو حرق. الله ده ايه ده مسألة ده قتل كويس ده. يبقى نفده من الحياة قبل ما يكلف ويبقى يدخل طاهر صافي وداخل شهيد له حياة وبعدين ملوش مسكن. دي يسموهم دعاميص الجنة، يعني يروح في اي حتة عايز هيخل في اي حتة. الكلام كويس. طيب والحكاية بتاعت القرية بقى، استطعم اهلها. قال لهم اقول لك بقى، لما استطعمناهم ما رزوش يدونا اكل، فعرفنا انهم قوم لئام. وقوم اللئام دم لو الجدار ده هو وقع وهم لئام وحيشوفوا الكنز تحته حياخدوه لانهم لا، ويضيعوا لاولادهم اليتامى. فانا لما بنيت الجدار يبقى انا اقتصيت منهم على بخلهم، لان منعتهم من ايه؟ من انهم ياخدوا الكنز. وبعدين عملت الكنز بناه بنايه موقوته زي القنبله الموقوته، بحيث لما الاولاد يبلغهم الجدار يقع يقوم يلاقي الكنز يحافظوا عليه، يبلغوا ايه اشدهم ويستخرج كنزهم. احنا بقى استنبطنا ان ما دام قال يبلغ ويستخرج كنزهما انهم هم توامين، لان لو واحد بلغ قبل الثاني يبقى لسه دول توامين بقى لي. يبقى إذا مبين له الحكمة في الأشياء، والحكمة في الأشياء دي جاء بأمر عبد من عباد الله. قال لك لا، ولو جاءت مصيبة لأي إنسان من أي مصدر يجب يأخذها على أنه ما دام ليس له فيها شأن يبقى لله فيها إيه؟ لله فيها حكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نقول له تعالى الخطاب للعموم، كفار ومؤمنين. طب الكفار إن انأسر واحد أو إن قتل أو اتخذت ماله أو إلى، طب ما هو بكفره لأنه دخل المعركة والمسلمين انتصروا عليه، هذه واحدة. طب وكم مؤمن عمل إيه؟ أم قال لك الله مش يمكن عمل مخالفات وذنوب تقتضي إنه يعذب ويضع؟ لو كان زانيا ألا يجلد؟ إن كان محصن ألا يرجم؟ يبقى بما كسبت إيده ولا بشماله؟ طب شرب خمر يبقى برضو هنسيء ونجلده، قذف محصنات برضو هنبقى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بما كسبت إيه؟ أيدي. ما كلام عليه. الحق سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله إن ينبه على القضية دي، فقال ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا حط الله بها عنها سيئة ورفعه بها درجة. الله. يبقى اذا لما تحصل لواحد مصيبه بتعمل ايه؟ ولذلك الصوفي قال ايه؟ اني لاعرف مقامي من ربي بخلق دابتي، فان عثرت سالت نفسي ماذا صنعت حتى عثرت الدابه. يبقى اذا كل حاجه بايه؟ يمكنش تشوكش. 60 اسماء بنت سيدنا ابو بكر كان يلازمها شيء من الصداع، زي ما بعض الناس يجيله صداع دايما لازم كده، يوم ساعة ما يجي الصداع تمسك راسي وتقول بذنبي يا رب ويغفر الله عني كثيرا. يعني بتعرف ساعة ما يجي لها الصداع تقول هي عملت ايه، هي ايه. ولذلك احنا لما جينا نضرب مثلا قلنا الله خالق الانسان فهو يحدد مهمته ووضع له منهج زي الكتالوج. ان الصانع اللي صنع الآلة اللي بنستخدمها قال لنا في كتالوج استعملوا كذا وكذا، انين خالفت يحصل في التليفون ايه، يتعطل، تبقى جات مصيبة لانني خالفت. ان مشيت في التعليمات يؤدي مهمته ولا ما يؤديش. فكذلك الانسان مع الله، الله خلقه فهو الذي يحدد غايته، والله خلقه فهو الذي يضع منهجه في قوله افعل ولا ايه ولا تفعل. كان مع الاول الحق سبحانه وتعالى خلى رسوله يبين للناس علشان يطمئنوا في انه لما تجيله مصيبه ما يزعلش من ربنا، يقول له ده هو غسل عنك حته حته كنت عملتها. يبقى المؤمن الناصح ساعة ما يشوف حاجة يقعد يراجع نفسه، أنا عملت إيه وعملت إيه وعملت إيه وعملت. يبقى إذا المصائب اللي تيجي تخليه يقعد يفكر في إيه، في أمره. وإنه مش بعد اللي قال لك الكلام ده مش عايزين إزاي. طب ده الحق سبحانه وتعالى ما عملش الدنيا دار جزاء، بل عمل كل الجزاء فين؟ يوم الدين، يوم تجزى كل نفس ما عملت. يبقى الجزاء مش في الدين. فمعقول ان مش الجزاء في الدنيا وربنا يعمل جزاء في الدنيا؟ قال لك لا، ده مش جزاء، دي لفت الى العمل الصالح، لفت الى انه يعمل ايه عمل صالح ويعرف بماديه الاشياء انه لو عمل حاجه هيجيله ايه بلوى منه. طيب وثانيا قال لك طب ان كان بكسب، ما احنا بنشوف الصديق والزنديق الاثنين يقولهم مصائب. طب هنقول ايه الصديق عمل ايه ما عملش، والزنديق طب ده مش مقلع. أم قال لك الحق سبحانه وتعالى عمم هذه المسألة في كل أحد حتى في الأنبياء. ولذلك إيه أشد الناس بلاء مين؟ ثم إيه الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. ودي بتتعمل ليه؟ مش عشان سيئات كسبوها، ده عشان امتحانهم في التكليف وأسوتهم للغير أن يصبر. يقول لك يا سلام ما هو حصل للنبي كذا، ويقول مش عارف ايه كذا، والنبي مش عارف ايه كذا. يوم يبقى مش بنعمل علشان انه عمل سيئة، لا، ده علشان يبقى ايه امتحان التكليف واسوة للغير اللي يشوفه. لما يحصل له حاجة يقول طب ما فلان حصل له وانا يعني احنا احسن من حسن فلان. يبقى بتعدل سلوك الانسان مع رب. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. مش واخد لكم كل حاجة تعملوها يعني يعمل لكم، لا، برضو بيفوت لكم حاجات كتير، بس الحاجات اللي هي لا قيمة دي يعني. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال أنا لما أصيب واحد بمصيبة ملوش فيها سبب يبقى أنا بأخدمه، بغسل خطاياه. فيجب حين يأتي بها يقول لك ده دي جاء علي، ولذلك منه كفارة، يعني تكفر عنه الايه عنه السيئة. في الحديث القدسي يؤيد هذا، يقول لك وعزتي وجلالي ما أخرج عبدي من الدنيا وأنا أردت به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات من مرض في جسمه وخسارة في ماله وفقد في ولده. فإذا بقيت له سيئة سقلت عليه سكرات الموت حتى يأتي عنك لوم ولدته أمه. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر. بالعكس بقى، حتى أوفيه ما عمله من الحسنات، ذكر من السيئات إنما ده من الحسنات. أنت عملت حسنات يعني كويس كده، هنديك حاجات نعم في الدنيا زي أبالها دي لأن مالكش. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات، من صحة في جسمه يفضل مترتب خلاص، ويفضل ماله كتير ومش عارف إيه، وسلامة في ولده. دي خطر ليه؟ حتى يأتيني يوم القيامة وليست له حسنة عندي، لأنه أنا قلت لا نضيع أجر من أحسن عمله، اللي يعمل عمل يديله له، فيروح مخدم عليه الخير بس في الدار الفانية، وإذا جاء في الآخرة ليس له إيه شيء.